لا زال الحديث موصولا مضطردا حول سيرة الحبيب، صلوا على الحبيب. وبعد أن انتهينا من قضية زواجه وما يثار حول زواجه من شبهات من قبل أعداء هذه الأمة ومن قبل أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، تظل الحياة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ملؤها السكينة والاستقرار، فلا يروى في بيته شيء. 10 سنوات، 25 سنة إلى غاية 35 عام، 10 سنوات، وإذا لم نعرف أي شيء عن بيت النبي خلال 10 سنوات، معناه أن البيت كان ينعم بالسكينة. كيقول له راه ما عندناش الخبر على فلان، قال له راه مزيان، لو كان يكون ماشي مزيان تكسب عليه الخبر. الموت والزقا كاش واحد اللي ما يكسبش عليه الخبر، ولكن انت تسكن حدا واحد الجار لم تسمع عنه ابدا شيئا، معنى ذلك انه راه مخير. وهكذا تكون البيوت محاطه بالاسرار، محاطه بحفظ الله تعالى. بيت 10 سنوات لم ولا يروى فيه شيء، معنى ذلك أن البيت ينعم بالسلامة والاستقرار. ولما جاء أهل السير يتابعون سيرة الحبيب قبل البعثة، انتقلوا مباشرة إلى حدث حينما بلغ 35 عام، من 25 سنة إلى 35 عام. يروي أصحاب السير حادثة واحدة التي تتعلق بسيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. يا الله، إذا لو كانت تولي اللور ترجع، النبي صلى الله عليه وسلم رعى الغنم، مدرسة الرعي، سافر، مدرسة السفر، تاجر، مدرسة التجارة، شارك في حلف الفضول السياسة، قاتل في حرب الفجار القتال، وتزوج، ماتت أبناته ولا مات أولاده صلى الله عليه وسلم، ماتت بناته صلى الله عليه وسلم. الآن حين بلغ 35 عاما، قررت قريش لما جاء سيل جارف أو نار في رواية أدت إلى هدم بيت الله الحرام، تعرضت الكعبة إلى ما يشبه التخريب، هدم، سيل جارف أو حريق، فكسر جدرانها، سقطت وبقيت بلا سقف، وظلت حجارة اللي تسمى الحجارة حجر أسود على الحائط. فلما جاء السيل أوقع الجدران، وأصبحت مكة أو أصبحت الكعبة التي يعظمها العرب في حالة مزرية، والناس كانوا يعظمون الكعبة حتى في الجاهلية، وهذا من بقايا الحنيفية الإبراهيمية، من بقايا حنيفية الإبراهيمية تعظيم العرب للكعبة، يعظمونها. الآن إن شاء الله تعالى، ما هو المعظم في الكعبة؟ هل حجرها؟ هل أساسها؟ أليست هي حجر كباقي الحجر؟ هي حجر لا ينفع ولا يضر. واش انت ملي تمشي للكعبة تبقى تلمس الكعبة وتبقى تطلب الكعبة؟ واش انت ملي تمشي تحج تدي معاك والعياذ بالله بعض الثوب فتمسحه بالكعبة معتقدا أنه ينفع أو يضر؟ هذا الشرك، هذا الشرك. ولكن لماذا عظمت الكعبة؟ لا لأحجارها، فهي كالحجر كما قال سيدنا عمر، لولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك، فإنك حجر لا تنفع ولا تضر. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما يتحدث عن حرمة الكعبة يقول ما أعظمك، ما أعظم حرمتك، وإن حرمة المؤمن أعظم عند الله منك. انت لا ضربت مسلم وتعديت عليه اكثر من تحطيم الكعبه، لزوال السماوات والأرض أهون على الله من سفك دم امرئ مسلم. إذن هي كأحجار كبناء زي جسم لا ينفع ولا يضر، لكن ما الذي يميزها؟ ما هو الذي يميزها؟ ما هو الذي يجعلها معظمة؟ ما أعظمك؟ ما أعظم حرمتك؟ ما الذي جعل حرمة الكعبة هذه الأحجار معظمة في حين الأحجار الأخرى ملعونة؟ الأصنام نائلة، اللات، العزة، نفس الأحجار، هذه معظمة وهذه ملعونة، نفس الأحجار. ما الذي يجعل هذه معظمة وهذه ملعونة؟ معلاش، لأن الأصنام زيد، وهذوك الديار اللي كيبي لهم الناس يعبد فيه غير الله ويذبح فيه، هذا اللي كيسموه القبات، وهذا التي يذبح فيها لغير الله ويدعى فيها غير الله ويعتقد فيها دفع الضر وجلب النفع، هذه أحجار والعياذ بالله تضر. علاش؟ واش تضر؟ لأنها هي أحجار؟ لا، تضر لأنها رمز لعبادة غير الله، رمز لأعظم الظلم وهو الشرك، هي أحجار ملعونة. نفس الأحجار تاع الكعبة هي نفس الأحجار اللي مبني بها الضارع تاع سيدي فلان، الذي يقبل ويعظم ويكسى ويلبس ويقصد ويعتقد فيه دفع الضر وجلب النفع، كما يقع في المواليد نتاع النبي، ميلاد النبي يمشيوا الناس واسمه يمدحوا النبي، ولكن فين يمشيوا يمدحوا النبي؟ في الضارع نتاع الميت، سيدي حمدوش، سيدي الهادي بن عيسى، سيدي عبد السلام بن مشيش، سيدي كذا. هل الاولياء رحمهم الله لو كانوا احياء هل يقبلون ان ياتي اناس بدعوى انهم يحتفلون بالمولد لكي يذبحون لغير الله، لكي يعظمون غير الله عند عتباتهم عند احجارهم؟ لا يرضون ابدا، كانوا موحدين، كانوا مؤمنين، كانوا دعاة الى الله. فوجب على وزارة الاوقاف حينما تريد ان تصلح من العقل الديني ان تحارب البدع التي تقع في الاضرحة. ما يقع في الاضرحة يشيب له الولدان من منكرات، من زنا، نعم زنا، اختلاط، نعم فسق، فجور. كنت شفت شي واحد برنامج وثائقي على ابويا عمر ولا كيمشيو عند الانسان شاب ويبغيهم باش ما يورثش، يقولوا له هذا راه فيه الجنون، ويتفقوا مع هذوك الناس اللي صحاح ويكتفوه ويدوه لبوهم عمر باللي مجنون، ويكتفوه تما ويربطوه ويبقوا يعذبوا فيه حتى يجن فعلا ليحرم من حقه في الميراث. يدوه لمن؟ الوالي. يدوه لهذه الاحجار التي يسكنها الشياطين. كيمشي السيد، يمشي السيد داير ما يتحركش، كيمشي لسيدي ميموني يولي مطلوق، يقول له غير دخلت ما نطلق. شكون اللي كان مكتفو؟ يبليس. وشكون اللي طلقوا؟ الابالسة اللي ساكنين في ذاك الضارع. وعلاش الابالسة ساكنوا في الضارع؟ لان الناس يعتقدون ان الضارع هو الذي يشفي، اذا هذا يبليس علاش قتله؟ لان اعتقاد الناس الان واسمه هو ان الظريف ذاك الميت يشفي، ميت مات ويعتقدون. ولذلك الشياطين همهم ان يرسخوا هذه العقيده المنحرفه في عقول الناس. انت لو كان قريت عليه القران لو كان ولا خير، لو كان مسحته، لكن الناس ما عندهمش هادشي. ثاني علاش ضربوه الشياطين؟ علاش ضربوه؟ لانه هو بذاته كان عنده القابليه لكي يسلط عليه الشيطان، لان الله يقول انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكل، انما سلطانه على الذين يتولونه والذين مش كيخلط عند ذاك الولي يبقى الله الله التسليم عليه. الهادي بن عيسى تعرفوا اسمه يدير في مكياج يذبحوا الخروف وما يذبحوش، ياكلوا حي، ياكلون الميته، يشربون الدم، يشربون الماء الحار، يطؤون على الزجاج. الشياطين تسكن ابدانهم. يا الله، يقول سيدي ربي بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم بهم مؤمنون، يعتقدون انها ولايه. هل الولايه تكون عياذا بالله بالتنكب عن صراط الله المستقيم؟ هذه نعم ولايه، لكنها ولايه الشيطان. انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون. المشكل انك لا تستطيع ان تقنعهم، يحسبون انهم مهتدون. يا أخي يا أخي خصنا ثورة. اسمه يا ثورة فكرية ديال الدعوة لمن لمحاربة هذا المد، هذا الانحطاط الفكري، هذا الانحراف العقدي. وأنا يبقى خاطري علاش؟ علاش يبقى خاطري؟ لأنك تصيب الناس والعياذ بالله بعقولهم ويأكلوا عباد الله ذلك المقدم والشيخ كي يذبحوا الكباش لغير الله والتعلق ويبقوا الناس كالين شاربين ويبيعوا لهم والعياذ بالله ما يسمى بسكوك الغفران كيكتبوا للناس يربح هكذا. عنده هذيك القبة وذاك الضريح هو مصدر للتعيش والارتزاق، يوليوا مليونيرات والعياذ بالله، ويبغوا الناس يكونوا مستحمرين لا عقول لهم، يبغوا هذا النوع من الاعتقاد لأن المعيشة تحفر الحرام. من الذي يحمي عقيدة الأمة يا مسلمون؟ إذا انحدرت العقيدة وصارت أفكار الناس والعياذ بالله بمثل هذه الأفكار، بمثل هذه الأفكار تقوم الأمة، تنهض الأمة، تحرر الأمة المقدسات بهذه الأفكار؟ فين ما تمشي كاين ولي، فين ما تمشي كاين ولي، يكفيك الحال كاين حمار ولا بغل مات عند الفرنسا ومشدرت عليه الضريح حتى جاوا الناس بقاو يزوروه. قال لهم اودي هذا سيتان كادافر نتاع نتاع نتاع نتاع البغل. ما تقولش حلوه صابوه بغل. كانوا يعبدوا البغل. اش الغريبة هذه؟ لو كان تشوفوا في المولد النبوي المنكرات التي وقعت في العالم الإسلامي في الأضرحة بدعوة الاحتفال بعيد المولد مصيبة. هذا لا يقره الشرع. احنا من نقول الاحتفال بالمولد النبوي نقولوا يخص يكون بعيد على هذه المنكرات. هذه لا ما أنزل الله بها من سلطان. إذن ما الفرق بين تلك البنايات وباب الكعبة؟ ما اسم الفرق؟ أن تلك البنايات رمز زيد للعقيدة الفاسدة فهي مبغوضة مبغوضة. والله لو كان هنالك من يحمي حمى العقيدة لما ترك هذا في البلاد، ولما اتفق على أن ينتشر هذه الخرافات في البلاد حماية لعقيدة الأمة. من أنت مشي لك العقيدة بقى لك شي حاجة؟ من أنت مشي لك آخرتك بقى لك شي حاجة؟ أبقى وين؟ أما الكعبة علاش بفضله هي بنفس الحجار؟ هذا الوالي الضارح بالحجر وهذا الكعبة بالحجر. حجر الكعبة لا ينفع ولا يضر، وحجر الضريح لا ينفع ولا يضر، ولكن علاش هذا مفضل وهذا؟ هذا الحجر رمز للانحراف العقدي فهو منبوذ، والكعبة رمز لتوحيد الله، فكأن الله يعوض العبادة سبحانه بتلك الأصنام المنحوتة بالحجر ببيت سماه بيت الله منحوت بالحجر حتى يتخلوا عن كل حجر ولا يقصدون إلا هذا البناء. حجر واحد، الله واحد، والحجر الذي هو رمز لتوحيد الواحد هو الكعبة التي أمرنا أن نتوجه إليها. مفهوم أنا واش مفهوم هالشي؟ مفهوم هالشي؟ مفهوم هالشي؟ لا إله إلا الله. إذن فالكعبة حجر لا ينفع ولا يضر، عقلت هذه العقيدة. والأضرحة التي يعبد فيها غير الله ويدعى فيها غير الله وتقع فيها المنكرات هي أيضا من نفس الحجر لا ينفع ولا يضر، لكن الله تبارك وتعالى ورسوله حينما أرادوا منا أن نزور الموتى قالنا خص القبور نتاع الموتى تكون كل شيء كيف كيف، علاش ميزت هذا بالقبة؟ علاش؟ سلم عليهم واسأل لهم العفو والعافية فقد أفضوا إلى أعمالهم. لماذا تريد أن ترفع من شأن هذا؟ تجسس القبر زيد وتبني عليه البناية علاش؟ وتشهره علاش؟ هذا تمهيد لتعظيم صاحب القبر، فقد عظمته بالبناء فدخل إلى قلوب الناس هيبته وهو ميت بالبناء أصحاب الدنيا، وما زالوا يعظمونه حتى جاءوا إلى قبره وسكبوا العبرات وأخذوا التربة تبركا وصاروا يدعونه بعد ويذبحون عنده ويتقربون. واسمه خلوا رب العالمين، واسمه خلوا رب العالمين، واسمه خلوا رب العالمين. إذن هذا حجر يجب أن يحطم هذا الحجر، وقبل تحطيم الحجر يفهمني شي واحد يمشي يهدم شي ضريح، وقبل أن يحطم الحجر يجب تحطيم عقيدة تعظيم الحجر من قلوب عباد الله، حتى لا تتوجه قلوبهم من تعظيم الله إلى تعظيم الحجر الذي لا ينفع ولا ضر. نحن نريد أن نخرجهم وأن نخرج تعظيم الحجر من قلوب الناس إلى تعظيم رب الحجر والشجر والبشر. وهذا اسمه خصو دعوة، علم ينشر، تصحيح العقيدة، وجزى الله تعالى خيرا. هذا التيار اللي اسمه تيار السلفي الذي يركز في دعوته على تصحيح الاعتقاد ومحاربة الشركية القبورية، جزاهم الله خيرا لأنهم تخصصوا في هذا المجال من الدعوة وأبدعوا فيه وبرعوا فيه، فشكلوا حصنا عظيما للأمة لتتحصن بالعقيدة السمحة الصحيحة. أما حجر بيت الله هو أيضا حجر لا ينفع ولا يضر، لكن الله لكي يصرف المشركين عن تعظيم أي حجر فلقد جعل لهم بديلا. الله تعالى دائما عنده البديل، ما يحرم حاجة حتى يحل حاجة حتى في الاعتقاد، فجعل البيت الله الحرام الكعبة رمزا لتوحيد الله، فلا يعظم إلا ومن تمشي البيت الله الحرام تعظم الحجرة ولا شكون تعظم؟ شكون تعظم؟ حتى منين تمشي لهذه الحجرة هذا بيت الله تعالى الحرام يعظم الله تعالى. يا الله، حتى منين تمشي لبيت الله تعالى الحرام واش بغيتي تقدس الحجرة ولا تعظم الحجرة؟ تعظم الله. فطوافك حول البيت، واش معنى طوافك حول البيت؟ رمز ديال البيت نتاع ربي، والبيت نتاع ربي عنده الباب ياك، وتبقى تدور على سبعة نتاع الأشواط. ما معنى أننا قريب من بيتك يا ربي وأنا في تكراري للطواف حول بيتك هو تأكيد على مطلبي حتى تقبلني لكي أدخل عندك، تدخل إليك، فاقبلني يا رب. جئتك مذنبا، ومن جئتك مذنبا ماشي غادي غير ندق عليك تفتح لي، أنا كان طفل الأول والثاني والثالث، ونقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار، ربي اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، يا رب العتيق اعتق رقاب هذا العبد من النار، جئتك من بلاد بعيدة إلى بيتك يا الله، ثم تأتي إلى الملتزم وتضع صدرك وتتعلق بأستار الكعبة تقول أنا قريب من الباب، دخلني يا ربي، دخلني في عداد التائبين، دخلني في وقال هنا تسكب العبرات، هنا تسكب العبرات. شكون اللي كان يتعظم فيما تسكب العبرات؟ عند الباب ديال سيدي ربي يسجد لله رب العالمين، يطاف لله، والمعنى أنا أطوف حتى تقبلني كأدخل تسعى، وهكذا وهكذا. هي معاني، هي معاني بحال الإعلام، يجيبوا الراية تاع المغرب ولا الجزائر، يجيبوا الراية تاع الجزائر ولا مصر، بس هي كتانة، ولكن تشوف كدير الناس كلهم يقفون لها. هل معنى ذلك أنهم يقفون للقماش؟ قماش لا ينفع ولا يضر، ولكن يقومون لمعنى الراية. كان النبي لا يترك الراية تسقط، لأن الراية إذا سقطت كانت رمزا على أن القيادة سقطت وحلت الهزيمة. فيأتي مصعب فيأخذ الراية في أحد فتقطع يده اليمنى فيحملها باليسرى، فتقطع اليسرى فيحملها بعضديه حتى لا تسقط، فيضرب بسيف فيقسم نصفين فتسقط الراية، ما بقى باش يرفدها. كتانة هذه، ولكن واسم هذه الكتانة حال الراية، واسم قيمتها هذه، واش بقيمتها؟ والو، ولكن الراية واش ما عندها؟ معنى. واش مو معنى؟ معنى شكون؟ حماية الوطن، الدفاع عن الأرض والعرض والدين والشرف، فيها معاني، معاني وحدة الأمة، تكافل الأمة، دين الأمة، فكر الأمة، توجهات الأمة. شكون يمثلها؟ قطعة قماش. فلو جئت بقماش بحاله ولكن ما فيش واحد الرمز ديال الراية يختلف غير في الرمز، كيكون هذا قماش وهذا قماش بحاله، ولكن هذا عنده معنى وهذا قماش وطاع عليه معليش. بصح لو كان يجي واحد يطاع على الراية برجليه كتسرة، لو كان يجي واحد يطاع على الراية فقد شوف، إذا قام بعض الناس من بلد آخر فأحرقوا علمك أو علم بلادك أو داسوا عليه بقدامهم زيد، فهذا إعلان للحرب، إعلان للحرب، نبغي أحرق حتى 100,000 طن ديال الكتان، شكون دافع؟ بصح يجي غير واحد الكتانة ديالك اللي هي تمثل الرمز ديال البلاد وتجي الدولة تحرقها، ما أنا حرقتها وحضر الرئيس تاع الدولة وكل شيء، ما قايل حرقوها غير الشعب، يقولوا هذو ناس سنتعامل معهم وفق ما تقتضيه الأعراف الدبلوماسية، لكن لو قيت للرئيس هو يحضر ذاك الشيء، ما معنى ذلك؟ أن البلد ذلك يعلن الحرب عليك حينما يطأ يبقى يطأ على الإعلام. مصر من اللي لعبت مع الجزائر الكرة قاو يجيبوا الإعلام ديال الآخر، إذا كانت ولات ماشي كرة ولات اسمه، انتقلت من اللعب لمن؟ الجد يقيتلق قوي يطاوع على الإعلام. يا الله، هذا مثال ضربنا على من؟ ما بين هذه البنايات التي تسمى كيسميوها الناس؟ يسميوها؟ كيسميوها؟ يسميوها؟ كيفاش؟ أضرحة، يسميوها السادات، يسميوها الولية، يسميوها أنتم ما راكم تعرفوا اسمها. وما بين الكعبة، هذه النقطة الأولى، هذه كملنا بها. النقطة الثانية، لماذا اكتسب بيت الله تعالى هذه القدسية وهذه الحرمة العظيمة؟ قلنا إنه زيد رمز للتوحيد، ولكن واحد حاجة أخرى تعرفوا علاش؟ لأنه أول بيت بني في الأرض ليعظم الله، لأن بيت الله الحرام ليس هو البيت الوحيد الذي يصلي فيه الناس، هذا المسجد مسجد الكوثر هو مسجد، ووجد فيها 360 مسجد، وفي كل بقعة في الدنيا هنالك مساجد يصلى فيها، لكن المسجد هو أفضل بقعة في الأرض، فأحب البقاء إلى الله بيوت الله. ولكن بيت الله تعالى الحرام له ميزة خاصة، ما هي ميزته؟ ما هي ميزته؟ ما هي ميزته؟ واسمه؟ لأنه هو الذي بني أولا، فله شرف السبق، فلم تشهد الأرض بقعة سجد فيها لله تعالى قبل تلك البقعة، فأول بقعة رفع فيها النداء، وأول بقعة ركع فيها لله، وأول بقعة سجد فيها لله، وأول بقعة سبح فيها الله وعظم فيها الله هي هذا البيت. قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، يا الله، هدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إذن فهو أول بيت، والمساجد اللي جت مورا شكون؟ اللي جت مورا كلها تبع لهذا. شكون الإمام تاع بيوت؟ شكون الإمام؟ الكعبة هي مسجد المساجد أو إمام المساجد، المسجد الإمام، كما كان المصحف الإمام هو مصحف عثمان، ولذلك أمر بإحراق كل المصاحف ليبقى مصحف الإمام، وينسخوا عليه مصاحف وترسل المصاحف المنسوخة إلى الأمصار. إذا المصحف الإمام شكون هو؟ مصحف عثمان، والمصاحف الأخرى كلها تبع له. وشكون هو المسجد الإمام الأول؟ شكون هو؟ بيت الله الحرام. ولذلك احنا منين نصلي؟ فين نصلي؟ نتجه إليه، نتجه لأول بقعة حولت إلى مسجد بأمر من الله، فالمساجد كلها إنما تتوجه إلى المسجد الأول هو الإمام، هو القبلة، هو القبلة. ومن لم يتجه في المسجد زيد قاصدا، مش غافلا ولا جاهلا، لم يتجه إليه قاصدا بطلت صلاته. فجعله الله تعالى رمزا زيد لكي نتوجه إليه. هل نتوجه إليه أم إلى ماذا نتوجه؟ ها؟ إلى ماذا نتوجه؟ نتوجه إليه زيد في الوجهة المادية الجغرافية، لكن هذه الوجهة الجغرافية هي أيضا رمز. فليس المقصود التوجه إلى الحجر، إنما التوجه إلى الحجر إلى الكعبة هو رمز للتوجه إلى الله رب البيت. ذاك أول بيت وضع للناس، فأنت تتوجه بقلبك إلى وجهتك إلى الكعبة وقلبك إلى رب الكعبة. جسدك اللي هو تراب يتوجه للتراب، وقلبك يتوجه إلى من خلقك من تراب ونفخ فيك من روح. هذا رمز. ولذلك لقيت اللي ما تعرفش منين جات الكعبة اسمه الدين، صلي في المغرب، فإنما تولوا فثم وجه الله. الله تعالى ليس له حيز جغرافي ينحاز إليه الإنسان، ولكن الله أراد أن يجعل الكعبة هي وجهة المسلمين ورمز لتوجه الأمة، كل الأمة، إلى مكان واحد بأجسادهم ووجوههم، وهو رمز لتوجه الأمة كلها إلى رب البيت إلى الله. فهم يخشعون إذا وقفوا متوجهين إلى بيت الله الحرام. قال رسول الله، وقد سئل في الحديث الصحيح: أي المساجد بني أولا يا رسول الله؟ قال: المسجد الحرام. قال: ثم أي؟ قال: بيت الله المقدس، المسجد الأقصى. قال: كم بينهما يا رسول الله؟ قال: 40 عاما. 40 عاما. ها؟ 40 عاما بين بيت الله الحرام وبين بيت المقدس. لا إله إلا الله محمد رسول. شو هالارتباط ما بين بيت الله الحرام وبيت المقدس؟ شو الارتباط؟ بني أولا بيت الله الحرام، ومراه بني بيت المقدس، فك الله أسره الذي يتعرض اليوم. شوف، الأمة التي تركت المسجد الأقصى الأسير يعبث به الصهاينة هي أمة تتخلى عن بيت الله الحرام إذا اعتدي عليه، سواء بسواء. أمة سمحت للمسجد الرابع، الرابع شكون هو؟ الحرم الإبراهيمي، ضمه الصهاينة. ليش بقلم؟ قلم شكون؟ قلم الثالث من حيث القدسية، الثالث اللي هو بيت المقدس، من حيث القدسية الثاني مسجد النبوي، إيوه الرابع الدوة ورم العرب. اسمو دارو العرب، واسمو دارو العرب، هضروا شي عرب، اجتمعوا شي عرب، داروا شي حاجة العرب، اجتمعوا البارح قالوا نعطيو اليهود 4 شهور، نعطيو لهم 4 شهور باش نتفاوضوا معه. وعباس قال راني غادي نتفاوض، سمح في كل شيء اللي كان يقوله. في الوقيت اللي مشى الحرم، مسجد الحرم الإبراهيمي، ومشى مسجد بلال، وبيت المقدس غادي يطيح ويهود الأمة والعياذ بالله، اللي ما بقتش قاع تعير أي اهتمام لمقدساتها. أمة ما بقت فيها روح، بقت تعتبر مسجد الأقصى بحاله بحال أي حجر. والله لو كان يمشي ويطيحوا شي ضاريح نتاع شي كلب مدفون، كلب وداروا له شي بناء، لو كان تمشي وتهدموا والله تقوم قيامة الدولة ولا تقعد. أما بيت المقدس اللي هو المسجد الثاني، أول، شوف كيسميه، أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين. أولى القبلتين لأن القبلة الأولى التي وجه النبي في الصلاة إليها، ثاني المسجدين من حيث زمن البناء، هو الذي بني ثانيا بعد بيت الله، ثالث الحرمين، أي يأتي في المرتبة الثالثة من حيث التقديس والقداسة. ومع ذلك أمة الميتة، واش مو غادي تقول درك؟ واش مو غادي تقول؟ مع من غادي تهضر؟ والناس ساكتة، مع من غادي تهضر؟ درك اليهود مطمئنين يقدروا درك يهدموا بيت المقدس بكل سهولة، سكتوا عن الحرم الإبراهيم. والحرم الإبراهيم هو المسجد المقدس في الدرجة الرابعة، مسجد الخليل إبراهيم، أين دفن إبراهيم؟ فين تدفن سيدنا إبراهيم؟ يا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن فكونه بني أولا اكتست هذه الأهمية. شوف، بيت الله الحرام عقل، حجر كباقي الحجر، لكن قيمته لأنه رمز لتوحيد الواحد، وثانيا لأنه هو المسجد الذي بني أولا، أي المكان الأول الذي عظم فيه الله وعبد فيه الله، من هنا اكتست قيمته. فكل المساجد تابعة للمسجد الإمام، وكل المساجد في الأرض كلها لا تصح صلاتهم إلا إذا توجهوا بأجسادهم الترابية إلى الأحجار نتاع الكعبة، وتوجهت قلوبهم إلى رب البرية. هكذا الآن إن شاء الله. من الذي بنى، من الذي بنى بيت الله الحرام؟ المتفق عليه أن الذي رفع القواعد منه ولم يبنه، معنى كانت موجودة القواعد. القرآن كيقول وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، أي كانت له قواعد، كان عنده الأساس، كان عنده المساحة، القاعدة الأولى والثانية والثالثة والرابعة هي قواعد موجودة، إنما أمر إبراهيم أن يرفعها، فالقواعد موجودة، الأساسات معلومة. فالمتفق عليه أن إبراهيم بمعية إسماعيل أمر من قبل، من قبل الواحد أن يتوليا رفع القواعد من البيت. والله تعالى يروي هذه القصة، واجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع. يعني اللي منحتك يندروا البنيه، اللي يبنيه يذكر الله، اللي يبني ما ينساش، واخا يبني داره. والله أنا في حجرة الحلوق إلا لحقت على واحد الطبيعة مخيرة نتاع الفلاحة، كانوا منين يحصدوا يصلوا على النبي، منين يدرسوا يصلوا على النبي ويذكروا الله. والله لقد أدركت فلاحين أميين لا تفطر ألسنتهم عن ذكر الله وهم في الحقول يعملون، لا يفرقون بين العمل وذكر الذي وفقهم للعمل، لأن أسوتهم إبراهيم كان يذكر الله وهو يبني، ما الصو يذكر الله. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم فقد سفي نفسه، من فصل بين العمل والعبادة هو سفيه، من جعل العبادة للدنيا ولم يربطها بالله، لأن الذي وفقك للعمل وأعطاك القدرة على العمل أعطاك العقل واليدين والتحرك هو الله، فلولا ما وهبه الله لك من قدرات ما تحركت أعضاؤك. الله الله الله، أنا كنقول هل كل واحد يخدم في البيرو في الحانوت كل واحد كل واحد. السنة نتاع سيدنا إبراهيم لا يفصل بين العمل وبين توفيق الله تعالى لك بالعمل، ولذلك تجده يقرن بين عبادة الله تعالى وذكره والعمل هكذا. إذن إبراهيم المتفق عليه وإسماعيل رفعا القواعد من البيت، معنى أن القواعد كانت موجودة. إذن إذا كانت القواعد موجودة، من الذي بناه قبل إبراهيم؟ من الذي بناه؟ ولذلك هنالك رأيان، أما الرأي الأول فلا شك أن آدم لما أنزل إلى الأرض كان لابد أن يخصص له مكان في الأرض ليعبد الله تعالى فيه، فإذا كان آدم يحتاج لمكان يكون بالنسبة إليه معبدا مسجدا مكانا للعبادة، فإما واحد منه وإما إما أن يوحى إلى آدم أن ابن هذا البيت فقام ببنائه، وإما أن يسهل الله عليه المهمة ويأمر الملائكة فتبني. وذلك في شعب البيهقي أنه أحد أمرين، إما أن يكون من بناه بأمر من ربه هو آدم، لأن آدم هو أبو الأنبياء، والأنبياء هم أعظم الناس تحقيقا لعبادة الله، والعبادة لها رموز وأشكال وأمكنة، فكان لابد أن يبنى أول بيت فأمر ببنائه، وبقيت قواعده التي وضعها آدم عليه السلام ليرفع عليها إبراهيم القواعد. وإما أن يعفى آدم من مهمة البناء لأنه مأمور بالعبادة وكلفت الملائكة لبنائه. على كل حال هذا ما يهمناش، اللي يهمنا هو أن القواعد كانت موجودة، من الذي أسسها أولا؟ إما الملائكة وإما آدم. ولماذا تهدمت ولم تبقى إلا القواعد؟ الشتاء، السيول، الأمطار، الحرائق، السيف تهدم، السيف لابد. فرفع إبراهيم القواعد. تعرفوا شحال دفع من مصر؟ شحال دفع العلوم؟ شحال؟ 18 قدما. 18 قدما. وشحال دار له من باب؟ دار له زوج بيبان شرقي وغربي، تدخل من جهة وتخرج من جهة الأخرى. دي كان القواعد. فظل بيت الله الحرام على هذه الشاكلة، لم يزد فيه ولم ينقص. هالمرة الأولى اللي اتبنا فعاد إبراهيم. فجاءت السيول لما أدرك محمد 35 سنة، اللي راح نتكلم على السيرة درك، لأن أشهر كانت تكلم على الكعبة، لأن هنا يتحدث عنها في سيرة رسول صلى الله عليه وسلم. لما بلغ 35 عاما أصاب سيل جارف الكعبة، مياه عظيمة نزلت كالصبب من أعلى الجبل فأطمرته تهدم. فاختلفت قبائل قريش في إعادة بنائها، خافوا أن يتركوها مهدمة، وهذا ليس من تعظيم الله، وخافوا إن بنوها أن يبنوها بغير أمر من الله. شو لهذ المشركين؟ شو التعظيم اللي لهذ البيت؟ ما بناوش، خايف إن سيد ربي عاقبهم يقول لهم بيت الله بينكم محطم وأنتم تنظرون إليه، واش قاسكم الشلل ما قدرتوش تبنيو بيت وانتوما؟ وخافوا إنهم أقدموا على بنائه، أن يقدموا على بنائه من غير تبيان أمر نزل. من غير يجمع الأمر، خافوا غير يجيو يبنيو سيدي ربي يكون غضبان ما بغيش باش يتبنى فيقسمهم الله فهم يخافون أن يقسمهم الله مرتين، إما أن يتركوه، وإذا تركوه خافوا ألا يقوموا بأمانة ومسؤولية إعادة البيت العظيم المعظم الذي يفد إليه العرب ويفد إليه كل من أراد أن يحج، أو خافوا إنهم أقدموا على ذلك أن يكونوا أقدموا على أمر لم ينزل عليه فيه شيء. وهم هكذا جات له، قال أبو أمية بن المغيرة المخزومي الشيباني، قال لهم أنا سأبدأ في تحطيم الجدر جدار، وحتى واحد ما يقرب إلى غدا ليه ما وقع لي والو، اعلموا أن ربكم قد رضي منكم أن تهدموه وتعيدوا بناءه إلى أصبحت مزيان، وإذا أصبحت وقد أصبت بمصيبة أو علة فتلك رسالة ربانية مفادها ألا تقربوا البيت، اتركوه هكذا هكذا أراده ربكم. شو لا شو لا شو هذا المشركين هذي، يا الله هذا مشرك والناس يدي ربي في كل أمر. احنا يا بنادم مسلم عمرو ما استشرع حينما يقدم على فعل أي أمر، حتى يبزلها ويجي يقول لك واسمه يقول الشرع، حتى يكون كل الربا وزنا وخون وشرق هو مسلم، عاد ويجي يقول ودي راني زنيت وراه حملت وراه الولد ديالي يتمشى وما درتلوش الكواغط واسمه يقول الشرع، ضركوا عاد روح كولو. لا يحل لمسلم أن يقدم على فعل شيء حتى يعلم حكم الله فيه. البيع والشراء يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول سيدنا عمر لا يقرب أسواقنا من لم يتفقه في ديننا، مش بيقولش وقع في الربا. شوف هذا الناس بسمه. أنا غادي نهدم وانتم ما بعدوا إلى أصبحت حي قد رضي ربكم، أصبحت أنا مشيت يمشي غير واحد ما يمشيوش قاع، نمشي غير أنا أضحي بروحي، عملية فدائية عملية استشهادية في ذلك الوقت على حسابهم هما. لا إله إلا الله. وفي رواية أنهم أرادوا أن يبنوا البيت ويعيدوا بعد هدمه، لكنهم حيل بينهم وبين هدمه وبنائه، باش قولوا لي باش، بحية عظيمة الكبرى ظهرها أسود وبطنها أبيض، وكان كل ما هم رجل من قريش ليقرب البيت يريد هدمه فغرت فاها ورفعت رأسها وهمت بخطفه فيرجع. ايش داروا لما طال هذا الخطر؟ شو الكسر؟ تقدم احدهم قال يقول يا الله يا رب يا رب لا ترع، سكين ما انا ما تخافش يا سيدي ربي، واش سيدي ربي ما تخافش يا سيدي ربي، بغينا غير نبنيو البيت ما بغيناش نهدموه. شو يا ربي لا ترع، انما نريد بناء بيتك لا ترى. وبينما هم كذلك سمعوا صوتا في السماء وإذا به طائر أكبر من البشر، ظهره أسود وبطنه أبيض كالحية، اشترك مع الحية في لون الظهر ولون البطن. يا الله. فسمعوا الصوت فرفعوا أبصارهم فإذا بالطائر العظيم فيأتي إلى الحية فيأخذها برأسها ويذهب بها إلى مكان يعلم الله حيثما ذهب بها، فقالوا لقد رضي ربكم، علامة رضاء ربكم لهدم الكعبة وبنائها أن الله تعالى أزال ما كان يحول بينكم وبين البناء، هذه الحية العظيمة. فبدأ أبو أمية بن المغيرة المخزومي قال لهم أنا بدأ أريحه تصبح. فبدأ يهدم، وفي الصباح استيقظ كبراء قريش باكرا وإذا بهم يرمقون من بعيد أبا أمية وهو يحمل المعول متجها إلى البيت سالما، فخرجوا لهدم الكعبة. الله. وخرج معهم محمد 35 عام يهدم معهم الكعبة. الله. لا إله إلا الله. هدمت الكعبة بسرعة. والآن غادي يبنيوا. شروط البناء، التصميم. الشرط الأول، هذو العرب هذو ديال الجاهليات، الشرط الأول ألا يدخلوا في البناء مالا حراما. أولا بقاو يحسبوا المال الحرام اللي ما يدخلش. لا يدخل في البناء مهر بغي. شنو هي مهر البغي؟ البغي شكون هي؟ الزانية. عندكم تجي شي زانية تبيع العرض ديالها وتعطيكم 60 مليون تقول لكم أنا ندير الزربية، أنا ندير الجبس، هذاك الجبس روح يديري ديري الدار ديالك. سمعت؟ يجي مول لوطيل اللي يدخل النساء والرجال بلا كارت الزواج، ويجي يقول لهم أنا عندي فندق أنا بغيت نعطيكم الفلوس تبنيو الجامع، قول له روح بخر بيهم راه ملاح الانفلونزا تاع الخنازير، الجامع ما تدخلوش. إن أنزه البيوت عن الحرام بيت الله. واخا ديروا كمفحص قطاه، واخا ديروا قد العش ديروا بالحلال، وما ديرنيش مسجد فيه 20 قطار ومدخل أمالي الكيف أمالي الخمر أمالي اللطيلات نتاع الحرام أمالي الرشوة أمالي كذا. ادي عليا سيدي ادي عليا، ربي ما محتاجش المال ديال الحرام، اروح دسي المال ديال الحرام راه كاين مالي غير مكركري، غير قول هاك تصيب الالاف جايين عند جارتك. بيت الله خلي عليك ترانكيل، بيت الله خلي عليك ترانكيل. الشرط الاول يحرم ان يدخل الى البيت مهر البغي. ثاني واسمه تعرف اسمه؟ واسمه هو الثاني المال اللي ما يدخل اسمه؟ بيع ربا. كانوا يتعاملوا بالربا، واخا يتعاملوا بالربا عارفين باللي الربا حرام، واخا يتعاملوا بالربا عارفين وعندهم اليقين باللي الربا حرام لن تيريس. قال لك يا سيدي سيساهم بنك الحميضة في بناء المسجد، قول له روح تلعب انت يا البنكة بعيد عن الجامع، البنوك المغربية كلها بنوك ربوية، فلا تقبل ابدا ابدا ابدا هبة من اي بنك للمسجد. لقد تبرع بنك زميطة لبناء المسجد الحميضة 70 مليون. نقلع علينا هاتي. والشرط الثالث، هذا الجاهليين هذا. والشرط الثالث ألا يدخل في بناء الكعبة أية مظلمة، رشوة قبضتها، دور وديتوا لعباد الله بغير حق، خونت في السر ولا في العلن. تخيل انت هذا الشيء ما تعرفه غير انت، تخيل هذا القريش فين بلغت من الدقة في تحري الحلال لبناء البيت. يعني اللي عنده شبهة في أي فرنك عنده يبعدنا به، أي شبهة في دوره عند اي واحد ما يجيبوناش. فالتزم الجميع، ولذلك من التزموا الجميع ما صابوش باش يكملوا الجامع، وخلاو شحال خلاو شحال من مات اللي راه اليوم حجر اسماعيل شتو، خلاو القواعد. لم تسعفهم اموال الحلال لإعادة بناء الكعبة على قواعد ابراهيم. قالوا اللهم نبنيو غير هاد شويه بالحلال ولا يجيو الغوال اللي عندهم الفلوس الملايير ويبنيوه لنا. خليه هكذك باش تعرف العرب وشحال يعظموا الله وشحال يعظموا بيت الله واخا مشركين. يعظموا بيت الله وعنوان تعظيمهم لبيت الله انهم رفضوا ان يدخلوا ولو درهما من حرام من اية وجهة جاءت. والحرام مبين والحلال مبين يا اخواني. واش تحسب حتى تبقى عند راهم الجاهليين وعارفين انت ما عارفش الحرام. كليت الورث نتاع خوك وتجي تعطيه للجامع، حرمت خواتاتك وبناتك من الورث وتقال نعطيها الارض هذه نعطيها للجامع، راه اعطيها الحناك هذاك حق البنت. زعما بغيت تبان راني بني الجامع ياك، وانت كليت بنتك كليت اختك كليت عمتك. الحرام راه باين، الحرام راه باين. ارى ان عقارب الساعة قد زحفت بسرعة، سنقف عند شروط المتفق عليها لإنجاز هذا المشروع وإعادة بنائه للمرة الثانية على عهد محمد صلى الله عليه وسلم وهو يبلغ من العمر 35 سنة صلوات ربنا وسلامه عليه. بالنسبة للأعمال الاجتماعية الحاج الكرزازي هذا مسكين بغى يدير شي راديو، ها هو واحد الراديو هذا واحد الشيباني مسكين فيه القلب، طلبوا له هذا الراديو ان شاء الله اللي بغى يعاونوا ان شاء الله. هو ما يقدرش يجي هذا واحد كيدير عمليات غسل الكلية نهار الاثنين ونهار الخميس من 12 غير الستة، هو مزوج وما خدامش، وقال لك زعما لو كان يصيب شي عمل ولا يعمل ان شاء الله تبارك وتعالى. هو نداء اللي عنده شي خدمه ولا، ولكن عنده الخميس والاثنين من 12 ل 6 لان مشى باش يدير يخدم في ذيك الشركات نتاع الامن، وكيقولوا له شي كلام كبير. مشى يخدم في واحد الشركه وقالوا له من مشى تما قالوا له راك تموت لنا هنايا وهذاك الشيء، روح اوليدي روح. هذا الانسان هذا بغى يخدم. فراس سير ترش يا سيدي، ترش اللي مريضة مسكينة خصها واحد الدواء إن شاء الله. فراس سير الزوج ديال الترش إن شاء الله. فراس الزوج ديال الترش ما كانش، ها هو الزوج ديالها إن شاء الله خصها إن شاء الله تعالى هذا الأدوية. هي عندي إن شاء الله السمية وهذاك الشيء، فيها السرطان ومحتاجة لهذا الحصص، اللي بغى يعاونها في شي حصة ولا إن شاء الله تعالى. هذه ان شاء الله علقوها في تاع النساء بجهه الجهه تاع النساء ان شاء الله تعالى. شكون هو اللي راه هنا يمشي نعطيوها له يعلقها، قبل ما يعلقها نقراوها ان شاء الله تعالى. بمناسبه اليوم العالمي للمراه وفي اطار ترسيخ ثقافه التبرع بالدم في الوسط النسوي، نهار الاثنين 8 مارس 2010 ينظم المركز الجهوي لتحقن الدم بتنسيق مع جمعية المتبرعين بالدم وجدة تحت شعار دمت معطاءة في مجال التبرع بالدم يوم الاثنين الجاي 8 مارس 2010، يوما مفتوحا للتبرع بالدم خاص بالنساء فقط بالمركز الجهوي لتحقن الدم مستشفى الفرابي وجدة. عمليات التبرع بالدم تمر خلال اليوم كله، فالدعوة مفتوحة لك سيدتي، لأن المرأة لاحظوا أنها تستجيب دائما لكل أعمال الخير، ومن جملة الأعمال التي تكون فيها المرأة رائدة وأسوة هي التبرع بالدم. حتى الرجال بقات الناس تقطع بهم الياس، لا في حفاظ القرآن ولا في محو الأمية ولا في الدم ولا والو، النساء هما اللي راهم رافديناش تاع الأعمال الاجتماعية. ولذلك توجهوا مباشرة للنساء، علقها مجيت النساء نهار الاثنين أخواتاتي 8 مارس النهار كامل، اللي بغى ينقذ شي روح من احياها فكانما احيا الناس جميعا. فاليوم باكمله يشهد ان شاء الله تعالى مساله التبرع بالدم بالنسبه للنساء، للنساء خاصه. انا خدام في البنك واش حرام؟ انا قلت لكم شحال من مره تسقسوني هذا الشيء، قلت لكم يا الله يجازيكم بخير، انت راك خدام في البنك، ولان البنوك في المغرب كلها ربويه، حاول ما امكن الا راك خدام في البنك تخدم في كل المصالح الا المصلحه نتاع القرض، وراك تخدم في مايا فقط للضرورة. انت تخدم وبحث ان شاء الله ربي يجيب لك شي خدمه ويبعدك على هالمصيبه، لان اقل ما يقال في العمل في مصالح ديال البنك اللي ربوي انك تعين على الاثم. اما اللي يخدم مباشره في مصلحه تاع القرض فاللعن وارد صحيح، لعن الله الربا اكله وموكله وكاتبه وشاهديه، هذا عاد يسني عليه. كاين شي واحدين يخدموا محاميين، البنكة تصيفط للمحامي تقول له تبع لاله هذاك عنده الكريدي فيه 5000 درهم والربا كاين 3000 درهم، تبع لاله باش نديروه في الحبس، والمحامي خدام غير مع الربا، يجاهد غير يجيب غير الربا، يجمع الربا. محاميين يدير المحامين تاع البنكة بس ما باش يدخل الحبس اللي ما عندهمش، يخدم غير في الربا. لعن الله الربا اكله وموكله وكاتبه، هذا مدافع عليه، فات الكاتب فات محامي يدافع على المنكر، يدافع على ذوك اللي حاربوا الله، المدافع عليهم وقف مع اللي حاربوا الله يدافع عليهم. وقال لك يجي يصلي الجمعه، ما نقولوش ما تصليش، صلي، ولك على كل حال خصك تعرف فين دير رجلك. ما هي الرقيه؟ صح. والله تعالى اعلى واعلم. يا ربي يا ربي تفوزنا يا ربي تفوزنا.